ما في بأس، أنا ورد في بعض الأحاديث لا بأس، من رواية ليس قد وصل لا بأس، لا حرج، نوره عظيم سبحانه وتعالى، به أثقة في الدنيا جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.